ختاما أخي المسلم، أملنا أن تبادر بالمساهمة معنا في بناء منارة العلم هذه، وتغتنم فرصة المشاركة في هذا العمل الإسلامي العظيم الداعم لتعليم أجيال المسلمين أمور دينهم. ويمكنك المساهمة بإرسال التبرع إلينا عبر الطرق التالية: أولا، التبرع بالمال لصندوق مشروع المدرسة. ثانيا، التبرع بالمواد العينية من مواد بناء وتجهيزات وغير ذلك. ثالثا، التبرع بتجهيز المصلى والمختبرات والمكتبة ومستوصف الإسعافات الأولية. رابعا، التبرع بنفقة بناء بعض طوابق المشروع أو غرف الصفوف، ويطلق اسم المتبرع على الطابق أو الصف حسب رغبته. لمزيد من المعلومات أخي المسلم، يرجى الاتصال بالعناوين التالية: أولا، إدارة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في مركز الشيخ أحمد إسكندراني الإسلامي الكائن في بيروت برج أبي حيدر في البناء الملاصق للمسجد. رقم الهاتف 312-783 أو 631-500-631-501. ثانيا، مكتب الجمعية بيروت الطريق الجديدة قرب مفرق حمد بناية جوجو ومبسوط الطابق الأول، هاتف 319-890. ثالثا، مكتب الجمعية فرع طرابلس شارع عزمي، رقم الهاتف 602-828. رابعا، صندوق البريد 5283 بيروت لبنان.